وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم يقول سبحانه وتعالى ولله ملك السماوات والأرض اللام هنا لام الملك ولله ملك السماوات والأرض أي مالكهما سبحانه وتعالى والحاكم فيهما عز وجل في الدنيا والآخرة ويوم تقوم الساعة أي سبحانه وتعالى مالك يوم الدين أي مالك يوم الحساب والجزاء يوم تقوم الساعة هو سبحانه وتعالى مالك هذا اليوم وهو الحاكم فيه وحكمه عدل يحكم بين عباده سبحانه وتعالى ولذلك سيبين في هذه الآيات حكمه العادل عز وجل في عباده ويوم تقوم الساعة أي القيامة ويوم تقوم الساعة يومئذ أي في هذا اليوم يخسر المبطلون أي يخسر الكافرون هؤلاء الذين كانوا في الدنيا يكفرون بالله ويكذبون رسله ويصدون عن سبيله سبحانه وتعالى هؤلاء يخسرون يوم القيامة الخسران المبين يخسرون أنفسهم وأهليهم نسأل الله العافية ذكر ابن كثير رحمه الله أثرا هنا عن ذكره ابن أبي حاتم أن سفيان الثوري رحمه الله لما قدم المدينة ودخل على المعافري وكان جالسا بين أصحابه يحدثهم، فذكر في مجلسه بعض ما يضحك الناس، بعض ما يضحك الحاضرين، فقال رحمه الله: يا شيخ، أما علمت أن لله يوما يخسر فيه المبطلون؟ قال: فما زالت تعرف في المعافري حتى لحق بالله عز وجل. مجالس العلم ليست مجالس ضحك، ولا إنه يقول للحاضرين نكتة أو أن يضحك الحاضرين، ذي مجالس ذكر، مجالس علم، مجالس تحضرها الملائكة، مجالس يذكر فيها آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود منها هو التذكير، أن تنتقل القلوب من الدنيا إلى الآخرة. أما إذا كان يضحكهم فإنه يذهب بأثر الموعظة، بل ويذهب ببهاء المجلس. لذلك هذا العلم يحتاج إلى كظم، لا إلى ضحك ونحو ذلك. فلما سمعه سفيان الثوري رحمه الله يقول ذلك، قال له: يا شيخ، أما علمت أن لله يوما يخسر فيه المبطلون؟ جعل هذا عملا بطالا، كونه ذكر في المجلس ما يضحك به الناس جعله عملا بطالا. فقال: فعرفت في المعافري، يعني رؤيت عليه بعد ذلك في مجلسه لا يذكر شيئا فيه ما يضحك الناس. ولله ملك السماوات والأرض، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، وترى كل أمة جاثية. الأمة المقصود بها هنا أهل كل ملة، أهل كل ملة تكون جاثية. وجاثية هذه أولت بأكثر من تأويل، أولت جاثية أي مستوفزة. الجالس المستوفز الذي يجلس ويدني أصابع يده من الأرض، مستوفز. وهذا قول مجاهد. وقيل مجتمعة، يعني كل أمة مجتمعة، هذا قول ابن عباس. وقيل متميزة، يعني كل أمة تميز عن الأخرى، فيحشر النصارى مع بعضهم واليهود مع بعضهم وهكذا. وقيل خاضعة بلغة قريش، وقيل باركة على الركب، وهذا قول الحسن، وأكثر أقوال المفسرين على ذلك. فالجثو هو الجلوس على الركب، وترى كل أمة جاثية أي على ركبها. كل أمة تدعى إلى كتابها. قيل إن هذا أي تجثو كل أمة على ركبها عندما يؤتى بجهنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. نسأل الله العافية. فمن شدة الهول والكرب العظيم تجث الأمم على ركبها. قيل حتى إبراهيم الخليل يقول نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي، وحتى إن عيسى لا يقول لا أسألك اليوم إلا نفسي، لا أسألك مريم التي ولدتني. ورجح ابن كثير رحمه الله أن الجث هنا على الركب، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. أيضا الكتاب هنا فسر بأقوال عدة. فسر الكتاب هنا بأنه الكتاب الذي أنزل عليهم، الشريعة التي أمروا باتباعها فيسألون عنها، هل عظموها واهتدوا بها وجعلوها أمامهم وإمامهم فيثابوا، أم أنهم جعلوها وراء ظهورهم وهجروها ولم يعملوا بها فيعاقبوا. وهذا قول احتمال في الآية، ويقول عنه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره: وهذا معنى صحيح في نفسه. والقول الثاني إلى حسابها، كل أمة تدعى إلى كتابها أي إلى حسابها، وقيل إلى كتابها الذي كان يستنسخ لها فيه من خير أو شر، أي الكتاب الذي كتبته الحفظ علينا. وقيل ما كتبت الملائكة، وقيل اللوح المحفوظ، وقيل اللوح المحفوظ. فيحتمل أنه كتابها أي الذي أنزل على رسولها، فإن بني إسرائيل أتباع موسى عليه السلام سيسألون عن التوراة، وأتباع عيسى عليه السلام سيسألون عن الإنجيل، وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم سيسألون عن القرآن. ويحتمل القول الثاني أنه الكتاب الذي كتبته عليهم الملائكة، كتاب أعمالها ما سطر عليها من خير وشر. ويحتمل أن المعنيين كليهما مقصود ومراد من الآية. كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، اليوم تجزون ما كنتم تعملون، أي ما عملوا من خير أو شر، كما قال سبحانه وتعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. رجح ابن كثير رحمه الله هنا في تفسيره: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، أي كتاب الأعمال، الذي كتب عليهم في الدنيا من خير وشر ينطق عليهم بالحق. هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، جميع أعمالهم من غير زيادة ولا نقص، كما قال عز وجل: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا، يعني يا هلكنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني نأمر الحفظة أن تكتب عليكم عملكم. الحفظة يكتبون علينا أعمالنا. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذا جاء عن علي رضي الله عنه، قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكتب الملائكة أعمال العباد ثم تصعد بها إلى السماء فيقابلون الملائكة الذين في ديوان الأعمال على ما بأيديهم مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ في كل ليلة قدر مما قد كتبه الله في القدم على العباد قبل أن يخلقهم، فلا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا. ثم قرأ: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كل عام تكتب الملائكة من اللوح المحفوظ مقادير السنة في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم سبحانه وتعالى. وهناك كتابة يومية تكتبها الملائكة من اللوح المحفوظ. هناك ملائكة فينا الحفظة يكتبون أعمالنا في النهار، يصعدون إلى السماء فيقابلون ما بأيديهم من صحف العباد، والصحف التي كتبتها الملائكة فيقابلون معارضة، يقابل هذا بذاك، فإذا به واحد لا ينقص منه شيء ولا يزيد منه شيء، وهذا في قدرة الله سهل يسير، فهو على كل شيء قدير، ولذلك القدر قدرة الله سبحانه وتعالى. واضحة؟ واضحة؟ التقدير اليومي مع تقدير السنة يكون مطابق. التقدير اليومي مع التقدير السنوي. لا، التقدير اليومي يعلم الله قبل ما يكتبوه يعني. لا، احنا ربنا سبحانه وتعالى اول ما خلق خلق القلم، قال له اكتب، قال: ما اكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن الى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن، هذا اللوح المحفوظ. ثم مقادير السنة التي سيحدث فيها تكتبها الملائكة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر. وهناك كتابة يومية تكتبها الملائكة من اللوح المحفوظ اللي هو مقادير إيه؟ مقادير اليوم، إيه اللي هيحصل النهاردة. فالملائكة اللي هي بتكتب دي فوق معاها الصحف اللي كتبتها، والعباد بيعملوا ايه على الارض، في حفظة معانا بيكتبوا علينا ايه اعمالنا من خير وشر. فبعد ما يخلص اليوم ده تطلع الحفظة بالصحف اللي معاها دي اللي هي ايه كتبتها، فتيجي تعارضها بالصحف اللي في ايد الملائكة تلاقيها ايه واحدة. شوف قدرة ربنا عز وجل في هذا، في قدرة الله سهل يسير. يعني هي شوف الملائكة، شوف يعني سبحان الله العباد بيعملوا وبيكتبوا على العباد أعماله من خير وشر، والملائكة بتكتب من اللوح المحفوظ التقدير اليومي، فيقوم جاي ايه مقارنين ده بده، اسمه معارضة في علم الحديث، اسمه معارضة، ولك بيعارض الكتاب. يعني بيعارض الكتاب يعني بيقارن ده بده، بيشوف في نقص في الزيادة، فيبصوا يلاقوا الكتابين واحد لا يزيد أحدهما عن الآخر ولا ينقص، وهذا من قدرة الله سبحانه. نعم الوقت ده مش تعارض مع فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يعني الإنسان مش تعارض مع الآية الخمس اللي هي المقادير المكتوبة، فأما من أعطى يعني تصدق من ماله واتقى ربه سبحانه وتعالى فسنيسره لليسرى. قيل اليسرى لا إله إلا الله، قيل اليسرى الجنة. يبقى إذن لو أنت أعطى تصدقت من مالك واتقيت ربك، ربنا يجازيك بالجنة. مع ان ده مكتوب قبل ايوه. فربنا سبحانه وتعالى عز وجل لما الرسول صلى الله عليه وسلم سئل في ذلك قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. انت ما تعرفش ولا نعرف ولا حد يعرف ما كتب له، ان لم نؤمر بذلك، انما امرنا بايه؟ بالعمل. اعمل فكل ميسر لما خلق له، فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. طب واللي يقول يا شيخ ده مكتوب عليا خلاص والعياذ، هو مش عرف، هو في حد يعرف؟ الإنسان لما تقع المصيبة أو يقع ما يقع منه المصيبة يقول قدر الله ما شاء فعل، لما يقع منه العيب يقول بذنبي المعصية. زي ما سيدنا آدم عصى ربه تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا، قالش يا رب أنت كتبت علي، إنما قال ربنا ظلمنا أنفسنا، مع أنه عارف أن ربنا كتبه عليه. لأن لما تحاج آدم وموسى فسيدنا موسى بيقول لسيدنا آدم بيقول له أنت أبونا آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكتك وعلمك أسماء كل شيء، خيبتنا أخرجتنا من الجنة. سيدنا موسى قال له إيه؟ سيدنا آدم قال له إيه؟ قال له أنت موسى الذي كتب الله لك التوراة بيده وكلمك كفاحا، قال ماذا وجدت في الكتاب؟ ماذا وجدت في الكتاب قبل أن أخلق؟ يعني قبل ما يتخلق سيدنا آدم بأربعين سنة موكتوب في الكتاب، وعصى آدم ربه فغوى، فقال أفتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ يبقى هو عارف أنه مكتوب عليه، بس لما جي عصى ربنا ما قالش إيه؟ ما قالش يا رب انت كتبت علي، انما قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى القدر هنا، القدر يحتج به على المصائب لا على المعايب. على المصائب يعني اذا وقعت المصيبه تقول قدر الله وما شاء فعل، إذا وقعت المعيبة تقول رب اغفر لي، فعلى طول تتوب لربك عز وجل سبحانه وتعالى. فانظر لقدرة الله عز وجل سبحانه. هذا أثر عجيب، وده دليل على أن قدرة الله سبحانه وتعالى عز وجل لا يحيط بها شيء سبحانه وتعالى. فأما الذين آمنوا، حكم العدل عز وجل، فأما الذين آمنوا أي صدقوا بقلوبهم وعملوا الصالحات أي بجوارحهم، فيدخلهم ربهم في رحمته. الرحمة هنا الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث قال للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. فيدخله الله عز وجل في رحمته أي جنته، ذلك الفوز المبين، يعني البين الواضح. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، يقال لهم تقريعا وتوبيخا، أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، لأن الله له الحجة وله المعذرة عز وجل سبحانه وتعالى، له الحجة البالغة على خلقه أجمعين، لأنه سبحانه وتعالى جعل لنا إرادة وقدرة تقع بها أعمالنا تابعة لقدرة وإرادة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالإنسان بيقع بهذه الإرادة عمله وبهذه القدرة عمله، وما ربك بالظلام للعبيد. وهذا في أمور الأمور المادية التي يحتاجها من طلب الرزق وغيره، تجد في ذلك خبيرا حاذقا لا يقول لو جاع إن الله كتب علي الجوع، ولو كتب الله علي الشبع لأشبعني، فيجلس هكذا ويقول إن أراد الله أن يشبعني سيشبعني، ويجلس هكذا، لا يفعل هذا، إنما يبحث عن الأسباب ويضرب في مناكب الأرض ليأتي بالأرزاق. هذا فيه عندما يشعر بالجوع. إذن أنت لم تقل ذلك عندما جعت، لم تحتج بالقدر على الجوع، وإنما ذهبت وسعيت عند الإيمان والطاعة، وطاعة رب العالمين تحتج بالقدر. تقول له صلي، يقول لك لو ربنا عايزنا صلي هصلي، لو ربنا عايز يهديني هيهديني. طب ليه ما قلتش كده لما جوعت؟ زي ما انت حسيت بالجوع سعيت ودورت على الأكل، برضو اسعى ودور على الإيمان، واسلك طريق الجنان الذي بيّنه الله سبحانه وتعالى ووضحه، وطرق طريقه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول سبحانه، يقول لهم تقريعا وتوبيخا: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، أي سبحان الله جاءتكم الحجة، لأن الله لا يعذب قوما إلا بعد بلوغهم العلم، لأنذركم به ومن بلغ، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فاستكبرتم، أي استكبرتم واستنكفتم عن الطاعة، فاستكبرتم عن الطاعة وعن الاتباع، وكنتم قوما مجرمين، أي أعمالكم وأفعالكم مجرمة، وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل، أي إذا قيل لكم، قالكم المؤمنون إن وعد الله حق، يقولون قلتم والساعة لا ريب فيها، يعني يوم القيامة لا شك فيه، قلتم ما ندري ما الساعة، أي ما نعرفها، إن نظن إلا ظنا، أي نتوهم توهما، إن نظن إلا ظنا، يعني هذا نتوهمه، نظنه فقط ليس بيقين، وما نحن بمستيقنين. إذن الله سبحانه وتعالى لا يعذب قوما إلا بعد بلوغهم الحجة، ويوم القيامة سيقال لهم ذلك. ثم وبدا لهم سيئات ما عملوا، وبدا لهم سيئات ما عملوا، يعني وبدا لهم عقوبة أعمالهم السيئة، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. كانوا يستهزئون من الساعة، كانوا يستهزئون من عذاب الله، ويستهزئون من النار، ويستبعدون وجودها، فيقال لهم يوم القيامة وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل لهم اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. اليوم ننساكم، النسيان بمعنى الترك، بمعنى الترك. فكما أنهم في الدنيا نسوا رب العالمين، يعني تركوه من بالهم، لم يفكروا في ربهم عز وجل، لم يفكروا في إرضائه وطاعته، لم يعملوا بطاعة الله، لم يفروا من عذاب الله، نسين ناسي، تركه من باله. تقول للواحد من دول يا فلان، يقول لك الدنيا تناسي، الدنيا تناسي، عايش في تناسي الدنيا وغفلة الدنيا، وترك رب العالمين من باله. فين لما تقول له الصلاة يقول لك يا ده انا ما صليتش، بص شايلها منين؟ شايلها من باله. اما الصلاة دي لو في باله، لو هي دي همه وعليها يصبح ويمسي، عمره ابدا ما يقول الكلمة دي، عمره ما يقول الدنيا دي تلاهي ناسي ولا تلاهي ولا حاجة من دي. المؤمن منتبه، يعلم لماذا خلق، ومن أجل هذه الغاية يعمل في هذه الدنيا ويتزود. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أما هؤلاء عياذا بالله نسوا الله عز وجل، فيعاقبهم الله في الدنيا بأن ينسيهم أيضا، كما قال عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله العقوة فأنساهم أنفسهم. تخيل، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نفسها هو نسيها، نسيها يعني إيه؟ يعني لا يعمل لمصلحتها، لا يعمل لنجاتها من النار. فأنساهم أنفسهم، دي أشد عقوبة، ربنا ينسيك نفسك، إن أنت لا تهتم بنفسك ولا تعمل لنفسك عملا صالحا. فهؤلاء يوم القيامة ينساهم الله، أن يتركهم في النار ويتركهم من رحمته، نسأل الله العافية. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، يعني ينصرونكم، ينصرونكم من عذاب الله. الدنيا نسأل الله العافية، مهما كان كرب الدنيا ده، ربنا جعل له فرجا، فيش كرب بيستمر، فيش عسر بيستمر. وساعات الإنسان ممكن يكون مظلوم وتلاقيه يستغيث، هو بيستغيث ليه؟ لأنه يعلم أنه ربما أحد يغيثه، لكن النار على أهلها مطبقة، نسأل الله العافية. يصرخون لا يجدون لهم ناصرا، ولذلك ينادون على مالك خازن النار بإيه؟ وقالوا يا مالك إيه؟ ليقضي علينا ربك. بيتمنوا إيه؟ الموت، الموت، ليقضي علينا ربك. قال إنكم ماكثون، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وهذا الذي جوزوا به بسبب ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا، أي كنتم تستهزئون بها في الدنيا، وغرتكم الحياة الدنيا، يعني خدعتكم فاطمأننتم بها فأصبحتم من الخاسرين. فاليوم لا يخرجون منها، يعني من النار، ولا هم يستعتبون، يعني لا يردون إلى الدنيا ليسترضوا ربهم بالأعمال الصالحة. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون، وهذا في الكفار. أما عصاة الموحدين فإنهم إن عذبوا فإنهم يعذبون بقدر ذنوبهم، ثم يؤذن في الشفاعة ويخرجون من النار، وهناك من يخرجهم الله عز وجل من النار برحمته سبحانه وتعالى. وبعد ما ربنا حكم، الحكم العدل، يحمد نفسه سبحانه يقول: فلله الحمد، فلله الحمد، رب السماوات ورب الأرض، رب العالمين سبحانه وتعالى، خالق كل شيء وصاحب كل شيء ومالك كل شيء ومدبر كل شيء سبحانه وتعالى عز وجل. كما أنه يوم القيامة جميع وقيل الحمد لله رب العالمين، بعد ما ربنا إيه يحكم بين الخلائق جميعا، وقيل الحمد لله رب العالمين، وله أي سبحانه وله الكبرياء. قال مجاهد: السلطان، الكبرياء بمعنى السلطان، أي هو العظيم الممجد الذي كل شيء خاضع لديه، فقير إليه، وله الكبرياء في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. جاء في الحديث الصحيح، وهو حديث قدسي رواه الإمام مسلم رحمه الله، فيما يرويه صلى الله عليه وسلم عن ربه يقول عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري. نسأل الله العافية. وفي رواية: قذفته في النار، وفي رواية: قصمته. نسأل الله العافية. الكبرياء دي صفة رب العالمين، الصفة الذاتية الخاصة به سبحانه وتعالى عز وجل، يقف منها العبد، موقف العبد الذليل الخاضع لربه المتواضع له سبحانه وتعالى. أما إن العبد يتصف بالصفة دي يعذبه الله، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الذرة النملة الصغيرة الحمراء، النملة الصغيرة الحمراء دي الذرة، وقيل الذرة دي الهباء اللي بيدخل من الشباك مع شعاع الشمس. بتشوفوها ولا بتشوفوهاش؟ لما يكون في طاقة صغيرة من الشباك كده وداخل شعاع الشمس، لما تيجي تبص تلاقي غبار ياما في الشعاع ده، الواحدة من دي اسمها ايه؟ اسمها ذرة. شوف عينك ما تشوفهاش، العين ما تشوفهاش. تخيل لو في قلب الإنسان مثقال ذرة من دي من كبر في قلبه، لا يدخله الله الجنة. نسأل الله العافية. ولذلك أذل وأحقر إنسان يحشر يوم القيامة هو المتكبر. يحشرون يوم القيامة عياذا بالله أمثال الذر في صور الرجال قد النملة، يطؤوه الناس بأقدامهم، ناس تدوس عليهم كده، يعلوهم الذل والصغار. اللي كان متكبر في الدنيا، الصفة دي صفة رب العالمين وحده لا شريك له، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغلب ولا يمانع سبحانه وتعالى، الحكيم في أقواله وأفعاله وأحكامه وجميع أمره سبحانه وتعالى عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا. أقول هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.